الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. الكلام لا زال في الحوار ما بين عدو الله فرعون وبين نبي الله موسى عليه السلام، والكلام يحتاج إلى شيء من التركيز والتكثيف. إن الآيات التالية مبنية على الآيات الماضية، بس عايزين نمشي مرحلة مرحلة مع قصة موسى هذا عليه السلام وما كان بينه وبين فرعون، لأن القرآن يأتي بمشاهد موزعة على سور القرآن، في كل سورة ينقل لنا مشهدا. والشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان يقول لك كل سورة فيها لقطة من المشهد، لما تجمع المشاهد تحاول تستجمع القصة. أولا الكلام المبارح كان فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. ولما موسى التقى في أول لقاء بفرعون حصل حوار بينه وبين موسى، ليمن عليه أنه تربى في قصر، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين. مضى معها في الحوار وبين موسى لفرعون ان ربنا اصطفاه بالرساله، والكلام ده ما فيش افصال، لا تقول لي ربيتك لو ربيتكش التاريخ بيسيبك منه. المهم ان احنا دلوقتي في قصه اني جئتك من رب العالمين. في بدايه الحوار تحس ان هو كان بيحاور ما رب العالمين، فهمني افهم انت جاي عايز تقول لي بالظبط مين ربك وانت عايز ايه وربنا جاي لك ايه. فموسى رد عليه: رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، ربكم ورب ابائكم الاولين. ما نفعش مع فرعون، قال له يعني طب عايزين دليل يثبت ان انت جاي مرسل من قبل الله، ما تشرحش عليه، عايزين دليل يثبت ان انت مرسل من قبل الله. فألقى عصاه ونزع يده. مش انت بتقول عايز دليل؟ فرعون بيقول عايز دليل، موسى معه دليل، معه عصاه خشبة ناشفة ميتة تتحرك كأنها جان ثعبان مبين. طيب ويده نزعها فإذا هي بيضاء للناظرين. لما غلب كما ذكر بالأمس وليس له حجة قال هذا سحر مبين. ولذا ما قلنا حجة مين؟ حجة المغلوب، حجة المغلوب. المغلوب إذا لم يجد دليلا فيهرب من الموقف، يقول سحر، سحر عشان يتوه الناس، قد يقولوا سحر ولا مش سحر، والسحر إزاي، والعالم يفهمه، يكون إيه، يكون فرعون عمل أي إجراءات كان. طيب آيات اليوم، يعني إذا كان بالأمس كذبوه وكما قال الحكيم وليس للمغلوب إلا بارد العذر، وليس للمغلوب إلا بارد العذر، قالوا في طب ده سحر. لما رد عليهم موسى بالحجة القوية أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، يعني وبخهم توبيخ شديد، أنا إذا حق واضح وأنت عارفين إذا حق تقولوا سحر، يبقى دليل على أنكم تريدون أن تتهربوا من الموقف ولا تريدون أن تواجهوا دعوة الحق فتستمعوا لها بالقلب الصاغي عشان تنتفعوا بها. وفي نفس الوقت موسى يؤكد أن دعوته الحق ويستبعد دعواهم بأنها سحر، ولا يفلح الساحرون، يعني أنا إن شاء الله مؤيد من قبل الله ولست بساحر، وجئتكم بالحق، وجئتكم بالحق وسينصر من الله ونصر الله لي، يؤكد أني لست بساحر، وإنما الساحر لن ينجح ولن يفلح، عشان يبقى إيه اللي عنده ميل أنه يجادل موسى بالسحر يتأكد أنه ساحر. هنا بدأت مرحلة تحدي أخرى جديدة، التحدي أن فرعون بدأ يعيش في الوهم ويعيش في تخيلات أنه ممكن ينتصر على موسى، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. طبعا القرار ده لما يقول فرعون عليه لعائن الله سترى وأمثاله، لما يقول ائتوني بكل ساحر عليم، ده قرار ما قالش من دماغه، ده اجتمع مع الناس وقال لهم ايه رأيكم، ده موسى عمل جيب عصايا وعمل العصا، العصا تحولت الى بتاع، وممكن يكون قال للقريبين منه انا بصراحه صابني الرعب وترعبت لما شفت العصا عملت كده وطلع ايد بقيت بيضه، شوف لكم حل موسى هيعمل ايه، هياخدوا البلد، هيضحك عليكم، هيحتال عليكم. فقالوا لا ما تشغلش بالك، ده مقدور عليه، انت ايه ابعث في المدائن حاشرين ياتوك كل سحار عليم. فهنا استجاب لهم واقتنع برأي العزوة والملأ والحاشية وقال ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، دي مختصرة، لأن ائتوني بكل ساحر عليم دي مش أخذ يوم ولا اثنين وثلاثة، ده يلف من أسوان الإسكندرية الإسماعيلية للسويس للبحر الأحمر للبحر الأبيض من كل حتة، عاوز يجيب إيه أعلم السحرة المتمكنين المتمكنون في السحر عشان يواجه مين، يواجه موسى اللي بث الرعب في قلبه. لكن القصة اختصرت هنا، فلما جاء السحرة قال لهم موسى، يبقى هنا هيبدأ حوار سيدنا موسى مع السحرة أنفسهم، ألقوا ما أنتم ملقون، وبرضه دي مختصرة لأن فيه صور ثانية قالت إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، وإما أن نكون نحن الملقين، يعني هم طبعا مهزوزين وواضح أنهم إيه، هم عارفين لأن الساحر يعرف أنه كاذب، والسحر لا يثق في سحره، السحر بيضحك على الناس ويدجل على الناس لكن لا يثق في سحره، لكن هم كانوا مستشارين في عصر فرعون، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، ما هو قال لهم إيه، ألقوا ما أنتم ملقون، يعني كل اللي معاكم اعملوه. ودي في نفس التعبير نفسه في هزيمة نفسية للسحرة، يعني معناها متمكن وانا عارف انا بعمل ايه، واخر ما معكم اعملوه من كل السحر اللي معكم، كل انواع السحر اللي هتعملوها ألقوا ما أنتم ملقون، كل ما معكم افعلوه. وزي ما قلنا دي حرب نفسية فيها تحدي، فيها بيان القوة في جانب سيدنا موسى، وفي نفس الوقت بيمهد للسحرة ان انتوا هتنهزموا واستعدوا للهزيمة ويمهدوا كل المجتمعين، لأن إيه جمع الناس اللي مقات يوم معلوم، جمع الناس جميعا فرعون. والكلام اللي في قصة في سورة طه يوم الزينة، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، كل الناس جاء موجودة في قصة في عز النهار كده عشان إيه المباراة تبقى على الملأ، المباراة ما بين الحق في يد موسى وبين الباطل مع السحرة وفرعون وحاشيته، مباراة تبقى على الملأ ومكشوفة للناس كلها. ودي يعني قيمة عالية لسيدنا موسى عشان كل الناس يكتشفوا ضلال فرعون واستعباده لهم. ألقوا ما أنتم ملكون. طيب كده الحوار فيه استخفاف بهم واستهجان لتصرفاتهم، وبعدين بيان لجانب القوة معه وأنه لا يهتم بأمرهم، يعني سحرهم والكلام والاجتماع اللي عاملين دول المؤتمر وكل الناس تيجي تجتمع في في في في مكان متسع. وبعدين خلي بالك الجمهورية كلها، نحن نسميها جمهورية دلوقتي، المملكة كلها مملكة فرعون كلها عرفت في القصة، لأن عاوزين يبعث لمين؟ يبعث للمسؤول في أسوان، عاوزين أقوى ساحر عندك، واللي في صهاي عاوزين أقوى ساحر عندك، واللي في أسوان واللي في المنيا عاوزين أقوى ساحر عندك، في اسكندرية عاوزين أقوى ساحر. يبقى البلد كلها امتلأت إيه؟ إن فيه حاجة حصلت، ويكفي هذا دعاية لموسى، لأن فرعون مهزوز ليه؟ وعاوز يجمع الحشية والحشية ويحشر كل هذه القوة من أجل أن يواجه مين؟ يواجه موسى. إيه موسى؟ موسى نبي، يعني إيه نبي؟ يكفي أن هذا تمهيد لدعوة موسى. ودايما أهل الباطل يروجون للحق من غيره لا يحتسبون، أهل الباطل يروج للحق من غيره من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. هو بيعمل إيه؟ بيقول أنا بتاخذ استعدادي، أخذ قوتي، أخذ ما أعرفش إيه. طب ليه أنت مستعد لإيه؟ يبقى أنت خائف، يبقى أنت مهزوز، يبقى القوة في جانب الإيه؟ في جانب الآخر، جانب الحق. وده اللي حصل مع موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى أعلن التحدي موسى وتحداهم، أعلن التحدي فرعون وتحداهم موسى بهذه الكلمات القوية. فلما ألقوا، لما ألقوا العصي والحبال، لما جينا قال فلما ألقوا قال موسى، ألقوا إيه؟ طبعا تدور عليها في السورة الثانية، حبالهم وعصيهم، جايين كل واحد معها العدة، الله لم معها كان جمل ولا اثنين محملهم، ولا عربية جررها الخيل، ما كان الفراعنة يستخدم الخيل برضه في حاشية في زي ما عمل في قارون، خيل ويجر عربيات مليانة ذهب وفضة، يعني كان عندهم عربيات كر وعربية كاريتات وشغل يعني، فجايين جايبين العدة تحت السحرة فين؟ محملينها طبعا في عربيات وحاجة قوة، وجايين مستعدين عشان يقبضوا فلوس وماشيين، إن لنا لأجرا، عاوزين ياخذوا الفلوس وماشيين وياخذوا المناصب وماشيين، أنت تروح أسوان تبقى الوزير هناك ولا الغفير تشتغل في أسوان وتشتغل في اسكندرية، أنتوا عملتوا اللي عليكم، ده أنتوا جدعان كده إيه، خلصنا من موسى. هم متخيلين هذا الوهم، لكن مع هذا كله ألقوا حبالهم وعصيهم هنا. فلما ألقوا قال موسى، قبل ما يلقي العصاه هو بدأ يحاربهم بالإيه؟ بالحوار والحجة، يقضي في قلوبهم الوهن ويقضي في قلوبهم الضعف والفزع، ما جئتم به السحر اللي انت عملتوه ده كله، مش من متوقع ان هم لما موسى يشوف العصا لما تجري في الارض ثعابين، ولا الحبال بتجري زي الثعابين في الارض، هم متوقعين ان موسى يعمل ايه؟ يكش ويخاف ويرجع لورا ويتراجع، يقول انا همشي اسيب لكم البلد وخلاص، انا اسف واعتذر. لكن قبل ما يلقي العصا ولا يلقي ما بيده من العصا اللي في ايده، قال ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ودي ثقه في الموقف، يعني يديهم قوه في موقفه، وفي نفس الوقت يضعف موقفهم، حرب نفسيه بالثلث. وطبعا الناس منتظره عايزين موسى يعمل حاجه، والناس كلها بتبص ومتطلعه، فلما يقول كلمه زي كده هتناقلها الناس، الجماهير تتناقل هذه الكلمه في الميدان، ويقولوا موسى قال بيقول ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. ان الله مين؟ سيبطله، اما الههم فرعون، وفرعون مش معترف بوجود اله، ولما قال له رب الذي فطر خلق السماوات أرضه والذي خلقكم والذي عمل والذي يعني تكلمهم في كما في سورة الشورى رب السماوات الأرض ربكم ورب آبائكم الأولين. الكلام ده يعني بيدخل في ذهن فرعون لكن عاوز يستمر على ألوهيته على أهل مصر. فهو بيقول مين إلهك؟ إلهك إيه؟ يعني إيه إلهك؟ فهنا لما يقول إن الله سيبطله بيرجعهم إلى الحقيقة العليا إن في إله أنتم لا تريدون أن تعرفوا به. كلكم ما تعرفوش لا يمنع أنه سيبطل سحركم. الله اللي هو الحق الذي بعث موسى بالحق سيبطل هذا السحر الذي هو باطل سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كأنه يصفهم بطريق غير مباشر جئتم للفساد ولن تحققوا ما أردتموه. يعني إيه عمل المفسدين؟ هو المفسد بيسعى عشان يعمل إيه؟ عشان يحقق غرض في ذهنه. المفسد هو زي بنية فاسدة وبسلاح فاسد ولغرض فاسد جاء يبطل موقف موسى ويعتقد أنه يهزم موسى. ده كل ده فساد. يعني جاي من أجل غاية وغرض فاسد يبقى جاي يفسد. وإذا كان جاي يفسد هذا الكلام لن يتحقق. بمعنى أن الذي يسعى ليفسد فيجني ثمرة فساده فشلا وإحباطا. لأن من قدرة الله ومن قدر الله سبحانه وتعالى أن الحق له جند يؤيده وأن الباطل لن يجد ما يؤيده ولا يدعمه. أنتم جايين بنية فاسدة وبقصد فاسد الله معي لن ينجحكم. إن الله لا يصلح عمل المفسدين معناها لا يحقق ما يريده أهل الفساد. مش معنى أن لا يصلح عمل المفسدين أن عمل المفسدين يتحول إلى صالح. لا يعني سعيهم لن يحقق شيئا. سعي المفسدين لا يحقق شيء لا يحقق نتيجة. مش هيوصل لهدف. أنتم مش هتوصل لغرضكم. معنى لا يصلح عمل المفسدين مش معناها أن هو عمله عمل قابل للصلاحية. لا إما عملهم فاسد. إنما الغرض الذي جاءوا من أجله لن يتحقق وبالتالي كأن الله لم يصلحه. بمعنى أنه لن يصلوا لما يريدونه من هزيمة موسى عليه السلام فيما يتوهمونه. فهو يصدع قلوبهم بكلامه هذا حتى تهتز قلوبهم وبالتالي تتهيأ. ما لما تهتز القلوب بالكلام الأول وبعدين يحصل الهزيمة وسحرهم يباد وعصاه تلقف كل ما صنعوه يبقى في هذه الحالة مع الهزة القلبية اللي عملها والهزة النفسية اللي عملها وبعدين يشوفوا ان سحرهم يعني ضاع. في هذه الحالة بتبقى ايه؟ يتهيأوا للإيمان كما حدث من السحرة أنفسهم في مواقف أخرى ستأتي إن شاء الله. أي لن يتحقق لكم ما تريدون. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته. الحق منتصر بكلمات الله يعني في قدر الله منذ خلق الله السماوات والأرض. الله إرادته تعلقت بنصرة الحق. ولو تأخر ذلك فليصبر أهل الحق فليجاهد أهل الحق فلينتظر أهل الحق ثمرة جهادهم. يعني لما يقول لك ويحق الله الحق بكلماته الكونية التي أراد بها أن يقوم هذا الكون بإرادته. يعني إرادة الله تتعلق بنصرة الحق ولا تتعلق بنصرة الباطل. الله يحق الحق بكلماته أراد ذلك أزلا وسينصر عباده المجاهدين في كل زمان وكل مكان وينتصر الحق. لكن إن طال الزمن فليصبر أهل الحق. والقواعد زي ما قلنا القصص دائما في القرآن يأتي بقانون عام وبقاعدة عامة. ويحق الله الحق بكلماته هنا ما قالش إيه الحق اللي مع موسى ولا غير موسى جاي عنوان عامه لكن الله يقولها. ولذلك الآية دي هل يا ترى هي من قول الله سبحانه وتعالى تعقيبا على القصة، ولا موسى قالها؟ قد يكون موسى قالها لقوم، لكن هنا التعبير عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لما كان الله يقول لكل من يسمع القرآن ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. دي قاعدة عامة ربنا عملها في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن وفي كل الأمم وفي كل صراع بين الحق والباطل، الله يحق الحق بكلماته، يعني تعلقت إرادته بنصرة الحق، فيا أهل الحق الله معكم وإرادته وكلمته معكم ولو كره المجرمون. إيه ولو كره المجرمون؟ ولو كره المجرمون طبعا المجرم حين أكره الحق سيبذل كل ما يملك في سبيل الصد عن سبيل الله، الكاره للحق يحاربه بكل ما يملك، فإذا كان يملك سلاح سيخرج السلاح، يملك أموال سيخرج الأموال، عنده علماء زي السحرة بتوعها يجيب السحرة، هجيب أعوان هجيب أعوان، يجيب دعاية يجيب دعاية، يروج إشاعات يروج إشاعات، كل ما يملكه من سلاح سيبذله وينفقه في سبيل صد في سبيل الحق والعياذ بالله، أن يمنع الحق. كما يقول لك ولو كره المجرمون، يعني مش مجرد الكراهية النفسية، الإحساس النفسي عند المجرمين، شو هذا المقصود؟ قال لك لأن كراهية المجرمين للحق تجعلهم يبذلون كل ما يملكون في محاربة الحق، ومهما بذلوا مما يملكون فالله سينصر الحق بإرادته بتدبيره بتجنيد ما شاء من الجنود لمناصرة الحق. يقول لو كره المجرمون تفهم منها كده، ما قال لك القرآن عاوز تشغل دماغك يعني، ولو كره المجرمون تفهم منها أن المجرم لن يألو جهدا في سبيل نصرة إجرامه وفساده، ومع هذا سينتصر الحق. ولو كره المجرمون، الله يحق الحق بكلماته، ولو كره المجرمون، هذا تكرر في القرآن الكريم. ولما يصف القرآن فرعون وقومه والملأ الذين معه بالإجرام، يبقى وصفهم بالإجرام ليه؟ عشان يقول لك قاعدة عامة لكل مجرم، مش بس الإجرام اللي حصل من فرعون وملائه والناس اللي معاه والسحرة، لا، كل مجرم هيبذل جهده ليصد عن سبيل الله والله سينصر جنده وينصر الحق ولو كره ذاك المجرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد. الله أعلم، بارك الله فيك. نذكركم امبارح قلنا ان في حالات نحتاج عند معه ان شاء الله، اللي ما كانش معانا امبارح او ما كانش معايا امبارح